بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية، والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين. وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة. الله أكبر. المقصود أن الأصول أصول الأدلة على ما ذكر المؤلف قسمان: أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها، الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي الأصول المتفق عليها كما تقدم وقد تقدم. وهنا المؤلف يقصد الآن إلى ذكر أصول الاستدلال المختلف فيها، ومنها شرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فيه القولان، ولكن محل الخلاف ومحل الكلام شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا. إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا فهذا هو الذي فيه. هل يكون شرعا لنا؟ إذا لم يأتي شرعنا بخلافه فشرع من قبلنا، إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لنا شرع لمن قبلنا، فإن أتى شرعنا بخلافه فلا يكون شرعا لنا، وإن جاء شرعنا بما يوافقه كان الأصل والمعتمد ما جاء به شرعنا، ويكون من توافق الشرائع. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذا مما كتبه الله على بني إسرائيل في التوراة، فهذا ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا. وقد جاء شرعنا بما يوافق، قال عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس، والثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة. الأول قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشركه فيها غيره. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى قومه، فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه. هل دليل ثاني؟ نعم أحسن. حديث؟ نعم. قال الثاني قوله عليه السلام. نعم. فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة فغضب فقال: ما هذا؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ صلى الله عليه وسلم: لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا، وصوبه صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجد العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. فإن قيل إن درجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب، قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف ولم نعم كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها. الخامس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها ولكن ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم. السادس أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعريف الأحكام ولم يفعلوا. السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. ووجه الرواية السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. ووجه الرواية الأخرى 5 آيات و3 أحاديث. أما الآيات فقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن قيل أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدي جميعهم وما وصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة فيدل على أنه أراد الهدى المشترك. والملة عبارة عن أصل الدين بدليل قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام. ولا يجوز التفسير تسفيه تسفيه من السفه صلى الله عليه وسلم. تسفيه نعم تسفيه نعم لا من سفه لقوله ومن يبتغي نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نعم. ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام والهدى والنور أصل الدين والتوحيد. وقلنا الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداه مقتده وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء عليهم السلام. وقولهم في شرائعهم الناسخ والمنسوخ قلنا إنما يقع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة. وأما الأحاديث فمنها أنه قضى في السن بالقصاص وقال كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى والسن بالسن. الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين. الثالث قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وأقم الصلاة لذكري وهذا خطاب لموسى عليه السلام. وقد أجيب عن الأول أنه داخل في عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وعن الثاني بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم وأنه ليس بمخالف لشريعتهم. ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به فإنه حكيم لا تخلو حكمته من المصلحة ويدل على اعتبار الشرع له فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل كما في الشريعة الواحدة. وأما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث نظرا إلى الأكثر. وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به بل قد أخبر الله بتحريف أهلها وتبديلهم. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كتاب التوراة وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فسر يعني بأن الرد إلى القرآن وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الكتب الماضية المتقدمة فليست مرجعا للأمة الإسلامية المحمدية، فإنهم لم يؤمروا بالرجوع إليها، وهي أيضا قد اعتراها ما اعتراها من الدخيل ومن التحريف. ولو كانت يعني نقية لم يجز الرجوع إليها، لأننا غير متعبدين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. والكتاب إذا أطلق فإنه يحتمل في بعض المواضع يكون المقصود من الكتاب القرآن خاصة، وتارة يكون للجنس بحسب السياق. ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن قطعا، وأنزل عليك الكتاب القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. فالكتاب في القرآن منه ما يتعين أن المراد به القرآن خاصة، ومنه ما يتعين أنه التوراة، ومنها ما يكون مجملا وعاما يتناول القرآن وغيره. وما أنزل عليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك. نعم أحسن الله إليكم. وإنما الواجب هو الرجوع إلى ما ثبت بشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، فيكون منهما، فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده. الأصل الثاني من المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يفعل إلى آخره. أحسن الله. والشنقيطي فصل في المسألة في المذكرة وأطال الكلام فيها. يعني أقول أذكره من شرحه رحمه الله. يقول إنه حرر يعني محل النزاع في هذه المسألة فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، فهذا هو محل النزاع. أما ما لم يثبت بشرعنا أنه شرع لنا فليس شرع لنا إجماعا. وما ثبت بشرعنا وما ثبت شرعنا بخلافه فكذلك لا يكون شرعا لنا. إنما محل الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لنا شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، فهذا هو الذي فيه القولان اللذان ذكرهما المؤلف. أو موافقته. نعم. أو موافقته. أيش ولم يأتي شرعنا بمخالفته أو بموافقته. أو بموافقته، إذا وافقه كان المعول على ما جاء به شرع. كان هذا من توافق الشرائع. مثل الرجم، جاءت شريعتنا برجم الزاني المحصن كما في التوراة. إلى هنا إن شاء الله. نعم محمد.